لو رمى الجمرة الأولى اللي هي الايه الصغرى وأسقط منها حصاة بعدين رمى الثانية ما ينفعش، لازم يكون خلص السمع الأولى بعدين يرمي الثانية اللي هي الوسطى بعدين العقل. واضح يا جماعة؟ فلو أسقط حصاة من الأولى ما تصحش الثانية، لو أسقط حصاة من الثانية ما تصحش الثالثة، لو رمى منكسا جابوا من الآخر للأول يعني عقل وسطى صغرى، ها نرجع هات الوسطى والصغرى لأن أنت عملت الصغرى خلاص. واضح؟ يعني جايب العقبة بعدين الوسطى وبعدين الصغرى، نقول له لازم الترتيب، فيرمي الصغرى تاني؟ لا ما خلاص ما اترمت، بس اللي قبلها لاغي، هات ايه بقى؟ وسطى وبعدين عقبة، لابد من هذا الترتيب في كل يوم. فأنت عشان تضبط العقبة التي رميت أولا دي آخر واحدة، اللي اترمت باستقلال دي يوم العيد جاية في أيام التشريق آخر واحدة. واضح يا اخوه؟ ساكتين ليه يا جماعه؟ واضح؟ تكون بعد الجمرتين السابقتين، هذا في كل يوم من ايام التشريق مرتبا وجوبا، ولا تجب الموالاه، يعني ممكن يفصل بينهم شويه، لكن السنه ان يكون الرمي متعاقبا مستقبل القبله مرتبا. فان رماه كله في اليوم في الثالث يعني في الثالث من أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته. قوله فإن رماه كله يشمل جمرة العقبة بتاعت يوم النحر، يعني كان ممكن ما يرميش جمرة العقبة يوم النحر ده ويأخر لحد آخر يوم يرميهم كلهم في اليوم الثالث، بس يجمعهم بالترتيب، ولكنه يبدأ بها. طبعا الترتيب مشترك، فيبدأ بها جمرة العقبة اللي هي بتاعت ايه؟ يوم النحر، وبعدين يجي لك في أول يوم بقى، ارمي رمي أول يوم، ما تقولش بقى ارمي ثلاث مرات صغرى، تقعد ثلاث أيام نقول له لا صغرى وسطى عقبة وارجع صغرى وسطى عقبة وارجع صغرى وسطى عقبة، يعني الترتيب كده عقبة بتاعت يوم النحر، ثم الصغرى خلاص عقبة يرجع ثاني للصغرى، ياخدهم بقى الصغرى الوسطى العقبة، أدي اليوم الأول بنيته، بيرتب بالنية، وبعدين يرجع ثاني الصغرى الوسطى العقبة، وبعدين يرجع ثاني الصغرى الوسطى العقبة. فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. الشارح يقول فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا. وكأن الشارح ما جابش قضية إنه ما رماش جمرة في العقبة بتاعت يوم النحر، لكنهم يريدون ذلك أيضا، يعني قول المؤلف فإن رماه كله يريد حتى جمرة العقبة بتاعت يوم النحر، ممكن يؤخرها إلى هذا. فإن أخره عنه يعني عن ثالث أيام التشريق أو لم يبت بها يعني بمنى فعليه دم. يعني أنت إن أخرت إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ما فيش مشكلة، خلفت السنة لكن ما عليكش دم، لم تترك واجبك. لكن لو خلص اليوم الثالث وما رميت الجمرات الثلاث يبقى أنت عليك إيه؟ فعليه دم، لأنه أخر الواجب عن وقته. ومن تعجل في يومين يعني من أيام التشريق خرج قبل الغروب، خرج قبل الغروب لئلا تدخل ليلة الثالث وهو في منى، فإن دخلت عليه فلا بد أن يبيت، وحينئذ يسقط عنه رمي اليوم الثالث. يعني رمى كم جمرة زي ما قلنا؟ 49، 7 في يوم النحر و21 في اليوم الأول و21 في اليوم الثاني، يعني 42 زائد 7 49. وإلا يخرج قبل الغروب، وإلا يخرج قبل الغروب لازمه المبيت والرمي من الغد، وإلا لازمه المبيت والرمي من الغد اللي هو ثالث أيام التشريق. فشرط تعجلك أن تخرج قبل غروب الشمس من الليلة من اليوم الثاني، يعني قبل دخول ليلة الثالث من أيام التشريق، يعني يوم 12 قبل المغرب تخرج. فلو غربت الشمس يوم 12 يبقى أنت دخلت ليلة إيه؟ 13، فلازم تقعد لحد ما ترمي اليوم الثالث. لازمه المبيت والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة، يعني هيرجع مكة تاني، خلاص بيرجع ما فيش طواف جديد ولا في أي حاجة، رجع مكة يقعد فيها شوية ماشي. لكن إذا أراد أن يخرج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. هذا طواف الوداع اللي سماه في المنتهى إيه؟ طواف الصدر. وهو طواف واجب ليس من أركان الحج، لكنه واجب على غير الحائض والنفساء، لكن يؤخره إذا فرغ من جميع أموره، ما يعودش بعد بقى ينام شوية ولا يروح ولا يجي، وإنما يطوف ثم يمشي مباشرة، إلا أن يجلس ليشد رحله مثلا، أو يقضي حاجة في الطريق، أو يشتري شيئا من الزاد أو الطعام أو كده في الطريق، لكن لا يتجر، يمشي على طول يعني، إلا الأشياء العارضة التي هي لحاجاته، بيشتري طعام وماشي، بيشتري زاد، ينتظر الراحلة بتاعته، أو يشد رحله، بيجهز شنطته، الكلام ده كل هذا لا بأس به ولا يحتاج إلى إعادته في هذا. فإذا أراد الخروج من مكة يعني في آخر شيء بعد فراغه من جميع أموره، لم يخرج حتى يطوف للوداع، وبعد هذا الطواف يستحب أن يصلي ركعتين كشأن جميع، نعم كشأن كل طواف، ويقبل الحجر الأسود يعني إذا استطاع ذلك. فإن أقام يعني بعد طواف الوداع لغير شد الرحل ونحوه من قضاء الحوائج وشراء الزاد ونحوه، أو انتظار الرفقة، أو يعني الأشياء العارضة، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. يعني بعد طواف الوداع لو قعد شوية، مش لغير شد الرحل، راح قعد شوية كده، أو التاجر راح يتاجر بقى ويبيع ويشتري، مش شراء الحوائج التي يحتاجها، لا تجارة، أعاده ليكون آخر عهده بالبيت. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. يقول هذا الطواف واجب على كل حاج، خد بالك مش معتمر، المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، يستحب لكن لا يجب عليه، وحكي في ذلك الإجماع. قال ابن رشد أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، لو طواف العمرة يعني يريد به طواف العمرة، إلا في خلاف شاذ يذكر عن حسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن عامة العلماء على أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، خلافا لبعض أهل العلم من المعاصرين أفتوا بأن المعتمر، وحتى جعلوا كلام المؤلف عام في الحج والمعتمر، وليس كذلك، طواف الوداع إنما يجب على الحاج لا يجب على المعتمر. وإن تركه غير حائض رجع إليه. يقول إن طواف الوداع واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء، إلا الحائض والنفساء فلا يجب عليهم، يعني يمشيان مباشرة. فإن تركه غير حائض، لأن الحائض مش عليها أصلا فلا شيء عليه، لكن إن تركها غير حائض رجع إليه. إن كان لم يبتعد عن مكة مسافة قصر، فإن ابتعد عن مكة مسافة قصر فعليه أن يحرم وعليه دم، إن لم يبعد عن مكة، فإن بعد عن مكة مسافة قصر أحرم ويرجع تاني بإحرام ويطوف ويسعى للعمرة بعد كده يطوف طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه دم. قال وإن تركه غير حائض رجع إليه. فإن شق يعني الرجوع، أو كان بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم، أو لم يرجع يعني للوداع فعليه دم لأن ترك واجبا. وإن أخر طواف الزيارة اللي هو طواف الإيه؟ الإفاضة، طواف الركن، فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. وهذه أيضا فائدة، يعني واحد تعب من كثر الطوافات أو ضعيف لا يستطيع، نقول له لك أن تؤخر طواف الوداع، بس خد بالك إيه؟ مفيش تحلل ثاني لسه، كان لازم تخلص ما بقي من الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، رمي وطواف ورمي وحلق وطواف مع السعي عشان تتحلل التحلل الثاني، فلك أن تطوف في آخر أمرك طواف الإفاضة مع بنية طواف الإفاضة وطواف الوداع معا، ويجزئه عن ذلك. نعم نفس الكلام اللي قلنا، إلا لم يكن سعى مع طواف القدوم، نفس الكلام اللي سبق. نعم إذا بعد مسافة قصر فعليه دم، نعم يحرم يرجع عليه دم، أو لم يرجع فعليه دم، إذا كان دون المسافة قال لك حكمل ومش فعليه دم، وإن رجع دون المسافة فلا شيء عليه، ولا إحرام ولا دم. ماشي؟ إذا كان دون المسافة مش مسافة قصر خلاص بيرجع، فعليه إحرام وطاف وسعي وطاف وداع وعليه دم، لأنه يعني جاوز المسافة وترك واجبه. ويقف غير الحائض، يعني غير الحائض والنفساء كذلك، لأنه سيخش عند المسجد الحرام ولا يجوز دخوله للحائض والنفساء. بين الركن والباب، الركن اللي هو اللي فيه الحجر الأسود، والباب اللي هو باب الكعبة، وهذا المعروف الملتزم داعيا بما ورد. يعني بعد ما طاف طواف الوداع صلى ركعتين راح استلم الحجر، ثم يقف بين الركن والباب فيدعو بما ورد. ومنه كما ذكر الشارح: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن. وإلا فمن الآن، بعضهم يقرأها فمن الآن يجوز، لكن الأولى فمن. يقول صاحب المطلع أنه كذا قرأها على شيخه الذي قرأها على الموفق، أراها إزاي؟ فمن الآن. وده يدلك على أن الأصل في قراءة العلماء الضبط، مش زي أحوالنا إحنا. لذلك ليه رجحت فمن الآن؟ يقولك لأنه قريتها على الشيخ اللي أراها على الموفق، وأراها على الموفق فمن، فيدل على أن العلماء عندهم ضبط للألفاظ والإعراب وغيره. وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنتني، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أشرب من ماء زمزم أيضا، ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. وتقف الحائض ببابه، يعني بباب المسجد، ولا تدخل، وكذلك النفساء، وتدعو بالدعاء اللي احنا قلنا ده، لكن لا تذهب إلى الملتزم، لأن لا يجوز لها دخول المسجد الحرام وهي حائض ولا وهي نفساء. بهذا انتهى الحج بواجباته ومستحباته. ثم يستحب بعد ذلك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شيء مستقل عن الحج، يعني مش مرتبط بمناسك الحج، وإنما شيء مستقل. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وظاهر كلام المؤلف أن نية الإنسان هي نية إيه؟ ها؟ زيارة القبر. يعني يقول تستحب زيارة قبر، ما قالش مسجد. والذي يشرح الكتاب لابد أن يسلك هذه الطريقة، يقول إيه؟ أراد المؤلف أن زيارة القبر مستحبة، عاوز يخالف يخالف، لكن الذي نعترض عليه أنك تصرف كلام المؤلف على هواك أو على مرادك. المؤلف لا يريد ثم يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل في المدينة جاز له أن يزور قبر. المؤلف مش عاوز يقول كده، المؤلف عاوز يقول إنه بالسفر زيارة القبر، وعندهم أن هذا مستحب. ففي هذه المسائل تشرح الكلام على مراد المؤلف. ثم إذا أردت أن تسجل موقف تاريخي، سجل موقف تاريخي في التاريخ، يعني إن إحنا خالفنا المذهب في المسألة، مش أنا يعني، أقصد الشارح اللي بيشرح، عاوز يقول لك أنا أسجل موقف في التاريخ أني خالفت المذهب، بس الأول اشرح المذهب وبعدين خالف المذهب. هذه من المسائل التي لابد أن يلتزمها الشارح لكتاب، أن يشرح الكلام على مراد قائله مش على مراده هو. بعد كده عاوز يخلي في خالف، عاوز يسجل حاجة يسجلها تحت في الحاشية، ما يسجلش، ما يمسحش كلام الناس ويقول لك أنا صنع البدع لأني وجدت بعض البدع، هذا من الكذب ومن التحريف. بعض طبيعي الكتب بيتصرف في نصوص العلماء، يقول لك أصلا هي بعض البدع ومش عاوزين نلبس على الناس، فيروح حاذف كلامه ويضيف من عنده أو يزود أو ينقص، هذا لا يجوز، هذا من خيانة الأمانة. عاوز تكتب حاجة اكتبها تحت، والناس يقارنون بين كلامك وكلام من خالفته. المقصود أن المؤلف يرى استحباب شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب ومذهب جمهور العلماء، واضح يا إخوة؟ وخالف في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه لا يذهب بنية الزيارة، وإنما يذهب لزيارة المسجد. شيخ الإسلام لا يقول ببدعية الزيارة، ولا يمنع الزيارة كما يقول بعض الجهلة الذين يقدحون فيه ويلمزونه بالباطل. بعض الناس لك ابن تيمية بيحرم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذب. زي ما احنا نقول ان اللي بيشرح كلام المؤلف على هواه ملوم، فالذي يكذب على ابن تيمية ويؤول كلامه بالباطل عشان يقدح فيه أفاك أثير. ابن تيمية ما قالش حرام ان تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن تيمية بيتكلم في نقطة واحدة، يقول ايه؟ لا تشد الرحلة الا الى مسجد، إلى المساجد الثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما قالش حرام تزور القبر، بيقول لك لما تشد الرحل انوي زيارة المسجد، لأن الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة. بعد ما تروح المدينة يستحب أن تزور القبر، ما عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة في استحباب زيارة القبور، وخصوصا قبر النبي عليه الصلاة والسلام أولى. فاهمين يا إخوة؟ إنما المشكلة عنده في إيه؟ ماذا ينوي الإنسان حال سفره؟ هل ينوي المسجد ولا ينوي القبر؟ ودي مسألة خلافية فقهية مش عقدية، مش من أصول الدين يعني. يعني مسألة سهلة من حيث النظر، وإن كان لشدة خصومة مخالف شيخ الإسلام في زمانه شنعوا عليه بها وآذوه وآذوا تلامذته إذاء شديدا. والسبكي ألف كتاب رفع الكتاب اللي اسمه إيه ده؟ شفاء السقام. وابن عبد الهادي رد عليه وأحسن في رده حيث بين افتراءه على شيخ الإسلام وضعفه في علم الحديث إلى آخره. مع أن السبكي رجل كبير القدر مجتهد، حتى قيل فاق الورى ثلاثة في الدين والتقوى والنسك: تقي الدين ابن تيمية وابن دقيق العيد والسبكي. ثلاثة تقي الدين في زمن واحد: تقي الدين ابن تيمية وبدأ به، ثم تقي الدين ابن دقيق العيد الشافعي المالكي ثم الشافعي، ثم تقي الدين السبكي اللي هو علي ابن علي اللي هو الكبير تقي السبكي، علي بن عبد الكافي مش عبد الوهاب ابن اللي هو التاج السبكي صاحب جمع الجوامع، لا التقي السبكي. الثلاثة هؤلاء في زمن واحد متعاصرون مجتهدون من كبار العلماء، كل له قدره وله منزلته، لا يستطيل الإنسان في أعراضهم ولا يقدح فيهم، كلهم من أهل الفضل والعلم. لكن تقي الدين بن دقيق العيد وابن تيمية ما كانش بينهم مشاكل، بل ابن دقيق العيد لما رأى ابن تيمية أثنى عليه ثناء كبيرا وقال: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. هذا ابن دقيق العيد مسلم له بالعلم والاجتهاد في زمانه، لا نزاع في ذلك بين كل أرباب المذاهب، رجل ليس له نظير في زمانه، متوفى سنة 702، فأثنى على شيخ الإسلام ثناء كبيرا. أما تقي الدين السبكي اللي هو الكبير السبكي الكبير الوالد يعني، فبينه وبين شيخ الإسلام مشاكل ونزاعات من أجل بعض المسائل المتعلقة بالصفات والزيارة والأشعرية إلى آخره، فكان شديدا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ووارث عنه ذلك ولده التاج السبكي مع مزيد تعصب. أنا بقول الكلام ده مش قدح في العلماء، لكن عشان تبقى فاهم وانت بتقرأ إيه اللي بيحصل. هتقرأ ابن السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية تجد شديد التعصب للأشعرية، شديد التعصب للشافعية، شديد الحنق على الحنابلة، حتى ان شيخه الذهبي شافعي زيه وشيخه ليه فضل عليه وكان ابوه ينصحه بالتتلمذ عليه واثنى عليه في علم الحديث وسلم له الامامه في علم الحديث، يقعد يلمزه ويخبطه من تحت لتحت عشان هو تلميذ ابن تيميه وبيحب ابن تيميه، والمزي كذلك وابن كثير. وعرأي الافاد بتاعنا بتاع زماننا يقول لك الستاته دول المزي وابن كثير والذهبي دول مدرسه ابن تيميه متاثرين بيه، وكانوا مع بعض واتسجنوا مع بعض، بيحكي لك هو قصص يعني، راحوا اتسجنوا مع بعض ومش عارف ايه الى اخره. فهؤلاء الثلاثه لهم تاثر شديد بشيخ الاسلام ابن تيميه. ابن السبكي في الجهه الاخرى فكان يبغض شيخ الاسلام، وكان بينهما نزاعات كثيره بين ابيه يعني وشيخ الاسلام، والا السبكي اصلا مش من طبقه شيخ الاسلام اصلا. ابن السبكي مش من طبقه دي، ابن السبكي جاي بعدهم، يعني من طبقه تلاميذ ابن تيميه. هو الكلام التاريخي يعني، يعني ابن السبكي تلميذ من؟ الذهبي، والذهبي تلميذ ابن تيميه. ففي النهايه هذا من طبقه تلاميذي، اما ابوه فانه من اقران شيخ الاسلام تقي السبكي. فبينهما مشاكل، وفي المساله دي صنفت مصنفات، وانتصر طائفه لشيخ الاسلام وانتصر الطائفه للسبكي، وقيل وقال. فالقارئ لهذه المواقف مواقف فيها احتدام وفيها حده، لكن لظروف، لكن المسألة من حيث هي لو مجردة كده ما كانش فيها مشاكل، هي مسألة فقهية. شيخ الإسلام ينقل عن متقدمي المالكية وعن متقدمي أصحاب أحمد وعن السلف أنهم لا يشدون الرحلة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والسبكي بيخالفه في كده. والمسألة في النهاية مسألة فقه، بس الحدة اللي كانت حاصلة والتنمر اللي كان حاصل من الأشعرية والصوفية ضد شيخ الإسلام جعلهم يضخمون المسألة ويؤذونه ويؤذون تلامذته في ذلك، ويفضل بقى الموضوع ده في الكتب يشنعون به على شيخ الاسلام، مع ان الرجل لم يفهم قوله حقيقه الفهم، ولو فهم لفهموا ان المساله في النهايه مساله يسيره. لا كيف تشنع على رجل بما لم يقله وتلزمه بما لا يلزم من قوله، وتقول ابن تيمية ينهى عن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول لكم الكلام ده عشان تبقوا فاهمين السياق التاريخي للمشكلة دي. أما في زماننا فإن كثيرا من السلفيين ما يعرفون في هذه المسألة إلا كلام شيخ الإسلام فينكرون على مخالفين، وبعضهم يغلو غلوا ما قاله الشيخ الإسلام أصلا، يقول لك ده شد الرحل لزيارة القبر من وسائل الشرك، ودي مشكلة الحقيقة. يعني الإنسان ينضبط عشان إذا كانت مسألة في سياق الفقه ما فيش مشكلة، أما أن تغلو وتيجي بقول ما حدش قاله قبل كده وتجعل هذه من ذرائع الشرك وتخلي الناس يرثون عنك إني مسألة من أصول الدين، فدي إشكالية كبيرة. مسألة في النهاية فقهية، خلاف فيها سائغ، نحن إن خالفنا شيخ الإسلام أو وافقناه ما فيش فيها إنكار. واضح يا جماعة؟ فإذا أردت أن تشرح طول كده ومذهب الحنابلة في استحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مع شد الرحل إليه، وشيخ الإسلام يرى استحباب الزيارة إذا كنت في المدينة لكن لا تشد الرحل لزيارة القبر، بس هذه المسألة بمنتهى البساطة. المذهب ما المذهب؟ استحباب السفر بنية زيارة القبر. والمسألة من حيث النظر كلام الحنابلة فيها ككلام جمهور العلماء قوي وظاهر. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، فيسلم عليه عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبر قائلا السلام عليك يا رسول الله، هكذا قال ابن عمر واقتصر عليه ابن عمر ما زادش عن كده، فإن زاد بما ليس فيه غلو ولا إطراء ولا دعاء غير الله فلا بأس. قال ثم يستقبل القبلة ويجعل البيت عن يساره ليدعو، لكن ما يدعوش مستقبل القبر، يجعله عن يساره وينظر إلى جهة القبلة ويدعو بما أحب. شوف بقى عشان تعرف أن الحنابلة رحمهم الله والفقهاء لا عندهم تساهل في هذه المسائل اللي الناس فاكرينها وهابية زي ما قلت لك قبل كده في الجنائز. هنا أيضا يقول الشارح ويحرم الطواف بها، يعني إيه؟ الحجرة النبوية، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. المسألة منضبطة تماما ولا إشكال فيها، وقضية شد الرحل مسألة فقهية لا تتعلق بالتساهل في أمور القبور وغيرها، ويكره التمسح بالحجرة. قال وصفة العمرة إجمالا، هذا إجمال بعد تفصيل لأنه فصل العمرة من قبل. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، يعني إن كان مارا بالميقات، أو من أدنى الحل يعني كالتنعيم، ولا يتعين التنعيم كما قلت لكم، تنعيم أو الجعران أو غيره، لكن التنعيم أفضل، أو من أدنى الحل من مكي ونحو، يعني ممن كان بالحرم لا من الحرم، بخلاف الحج احنا قلنا إيه يحرم من مكة والأفضل من المسجد. فإذا طاف وسعى وقصر، يعني وحلق وهو أولى، حلق أو قصر يعني حل يعني تحلف، وتباح كل وقت. ليه بيقول كده؟ لدفع قول من قال إنه تكره العمرة في أشهر الحج، فيقول لك لا تباح العمرة كل وقت ولا شوية معين، في أي وقت، فلا تكره في أشهر الحج ولا تكره في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في أي وقت. ويستحب تكرارها كما قال الشارح رحمه الله في رمضان، ولا يستحب تكرارها في غير رمضان. قال ويكره الإكثار والموالاة بينها لاتفاق السلف، ويستحب تكرارها في رمضان، يعني الموضع الوحيد الذي أو الوقت الوحيد الذي تكرر فيه العمرة في رمضان إن شئت يستحب، لكن في غير رمضان لا يستحب تكرار العمرة في السفر الواحد. قال وتجزئ عن الفرض عمرة القارن وعمرة المفرد اللي بيعملها بعد الحج، تجزئ عن عمرة الفرض لأن العمرة والحج واجبان كما سبق. يعني اللي سافر عمل حج قارن ما نقولوش عليك لسه عمرة، ليه؟ لأنه جمع بين النسكين حج وعمرة مع بعض. قال وأركان الحج أربعة، الإحرام ولا يتم بل لا ينعقد النسك إلا به، مثل ما قلنا في الصلاة لو ما كبرش الإحرام ما نقولش الصلاة أصلا، نقول ما فيش صلاة أصلا. فالإحرام ركن لا ينعقد النسك إلا به. قال الإحرام والوقوف يعني بعرفة وطواف الزيارة وطواف الإفاضة والسعي، هذه أربعة. وواجباته يعني سبعة، الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، فالذي جاز المقام بدون إحرام إحرامه صحيح لكن عليه دم لم يرجع. والوقوف بعرفة إلى الغروب، أما أصل الوقوف فركن، لكن وقت الوقوف إلى الغروب لمن وقف بالنهار واجب كما سبق، فإن لم يرجع إذا دفع قبله ويستمر بها إلى الغروب أو يرجع بعد الغروب على الصحيح فعليه دم. والوقوف بعرفة إلى الغروب هذا الثاني من السبعة واجبات. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، يعني ليالي أيام التشريق، وبمزدلفة أو مزدلفة إلى بعد نصف الليل يعني ليلة النحر، هذه كده كام؟ أربعة. والرمي يعني بترتيب، هذه خمس. والحلاق حلق يعني أو التقصير ستة. والوداع سبعة، سبعة واجبات. والباقي يعني ما بعد ما ذكرناه من الأركان والواجبات، الباقي سنن زي طواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والذهاب إليه باليوم الثامن والإحرام في اليوم الثامن والاقتباع والرمل والموالاة بين السعي والطواف والموالاة بين رمي الجمرات وكونك ترمي كل يوم الجمرات باستقلال، كل هذا والترتيب في أعمال أيام في أعمال يوم النحر، كل هذا من باب الاستحباب. يبقى أركان الحج أربعة وواجباته سبعة، وأركان العمرة ثلاثة يعني إحرام وطواف وسعي. وواجباتها اثنين، الحلاق يعني أو التقصير والإحرام من ميقاتها. واضح يا جماعة كده؟ يبقى أركان الحج كم؟ أربعة واجباته سبعة، أركان العمرة ثلاثة واجباتها اثنان، والإحرام من ميقاتها. قال فمن ترك الإحرام، هذا تفريع على ما سبق، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ما دخلش أصلا في النسك. ومن ترك ركنا غيره من أركان الحج ومن أركان العمرة أو نيته، يعني نية الركن عند فعله لم يتم نسكه إلا به، يعني بد أن يفعله، مفيش دم يجزي عنه، ركن بد أن تفعله. ترك طواف الإفاضة ومش عليك دم، نقول إيه؟ لابد من فعله. ترك السعي لابد من فعله. ترك الطواف لابد من فعله. هنا كلمة مهمة للشارح، لما قال المؤلف أو نيته قال الشارح حيث اعتبرت. ليه قال حيث اعتبرت؟ لأن عندنا وقوف بعرفة لا تعتبر فيه النية، الشارح دقيق فراح قايل إيه؟ حيث اعتبر، وإلا حيث لم تعتبر كالوقوف بعرفة مش مشكلة أن يترك النية. وإلا فلو أخذنا كلام المؤلف على ظاهره من ترك ركنا أو نيته لم يتم نسكه، يبقى اللي ترك نية الوقوف بعرفة ما يتمش نسكه، ده مش صحيح. احنا قلنا الوقوف بعرفة ملوش نية مشتركة. طيب قال لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم. هذا فرق بين الركن والواجب، ولذلك معرفة هذا وضبطه مهمة عشان تعرف اللي ترك الركن لا يتم نسكه إلا به، إلا الإحرام فلا ينعقد نسكه أصلا، والواجبات لو تركها فعليه دم. يبقى في فرق بين الركن والواجب، وهذه من المواضع التي ذكرنا أن العلماء من الحنابلة يفرقون فيها بين الفرض والواجب. احنا هنا الفرض والواجب سواء، لكن في الوضوء في فرق، في الصلاة في فرق، في أركان الصلاة وواجباتها، في الحج أيضا في فرق، أركان الصلاة أركان الحج والعمرة، أركان الحج والعمرة وواجبات الحج والعمرة. فهنا فرقوا بين الفرض والواجب من حيث أن الفرض اللي هو الركن يعني لا يصح النسك إلا بالإتيان به، والواجب إن تركته فأنت آثم إذا كنت متعمدا، لكن يصح النسك وعليك إيه؟ دم، كالمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى آخره. ومن ترك واجبا يعني ولو سهوا فعليه دم، فإن عدم الدم يعمل إيه؟ احنا قلنا في الدرس اللي فات زي المتعة كده، يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، أو سنة عطف على إيه؟ واجبا. لا يا راجل، عطف على الترك إزاي؟ من ترك واجبا أو سنة يعني ترك سنة فلا شيء عليه من حيث الإثم يعني، لكن فاته خير، فلا شيء عليه لكن لا تذهب في السنة، فاتك خير ولكن لا دم عليه، لا شيء عليه لا إثم ولا دم. وبهذا ينتهي الكلام على صفة الحج والعمرة، ونقف عند باب الفوات والإحصار، ويتبقى لنا الفوات والإحصار مع الهدي والأضحية والعقيقة، نجتهد إن شاء الله نحن ننهيها في يوم الأربعاء بعد غد هنا في مسجد سيد المرسلين إن شاء الله تعالى.